إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. كان الصحابة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتونه في أمور دينهم فيفتيهم. وامتدادا لهذا المنهج الإسلامي تقدم إذاعة القرآن الكريم هذا البرنامج بريد الإسلام. إعداد وتقديم إبراهيم مجاهد. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معنا في حلقة جديدة من هذا البرنامج. معنا في حلقة اليوم الأستاذ الدكتور محمد نبيل غنايم للرد على بعض الرسائل التي وردت إلى البرنامج. الرسالة الأولى في حلقة اليوم وردت من الأخ المستمع سعيد عبد الغني من بورسعيد، يسأل فيها عن مشروعية قائمة المنقولات، وهل تدخل في ميراث أحد الزوجين إذا توفي قبل الآخر؟ نرجو الإفادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. وبعد، فقائمة المنقولات التي يتعارف الناس عليها مشروعة بالعرف، والمعروف عرفا كالمشروط شرعا، ومن هنا فهي مشروعة ولها سند شرعي، لأنها عبارة عن إيه؟ عبارة عن المهر الذي يقدمه الزوج للزوجة، فيقول له أهلها جهز بهذا المهر بيتك ونحن سنساعد ونجهز بنتنا، ثم يكتب كل ذلك للمرأة. لماذا؟ لأن جزءا من هذا التجهيز قام به الزوج من مهرها أو بمهرها الذي كان من المفروض أن تأخذه حقا خالصا لها، كما قال سبحانه: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. وهنا طابت نفس المرأة الزوجة العروسة، طابت بترك المهر للزوج ليقيم بيت الزوجية ويجهزه، وأهلها أيضا يتعاونون معه في ذلك ويجهزون ابنتهم ببعض المنقولات. ومن هنا كانت المنقولات أو قائمة المنقولات الزوجية شرعية، لأنها قائمة على المهر وعلى ما يجود به الأهل، أهل المرأة، من خيرات ومن منقولات. هذه واحدة، فهي شرعية لأن المعروف عرفا كالمشروط شرعا، ولأنها قائمة على مهر المرأة وعلى كرم أهلها. ثانيا، هذه المنقولات تكتب بها قائمة ويوقع عليها الزوج على أنها أمانة عنده. لماذا؟ لأنها فعلا حق امرأته وليست حقه، فهي حق امرأته، وهو يستمتع بهذه المنقولات وبهذه الزوجة، ومن هنا كان أمينا عليها وحريصا عليها ويوقع على هذه القائمة. لكن علينا أن نعلم أن المبالغة أو أن الكذب سبيل إلى الخراب وإلى الدمار، فلتكن القائمة واقعية ومن الواقع فعلا ومن المنقولات التي تم شراؤها فعلا ليوقع الزوج عليها. أما أن نبالغ فيها بالآلاف وربما بالملايين فهذا طريق إلى التعجيز وإلى التنفير وإلى ترك الزواج وعدم الحرص عليه وانصراف الشباب عنه لعدم قدرتهم على هذه الملايين التي يكتبها بعض الأولياء لبناتهم أو بعض الآباء لبناتهم وأبنائهم. هل تدخل قائمة المنقولات في الميراث فيما بعد؟ يعني لو ماتت الزوجة هل يرث الزوج من هذه المنقولات؟ نعم، لأنها ملكيتها، والزوج له الربع إن كان لها أولاد أو له النصف إن لم يكن لها أولاد. فالزوج وارث فيما تملكه الزوجة، ومن هذه الممتلكات تلك المنقولات أو قائمة المنقولات الزوجية. وكذلك لو أن الزوج هو الذي توفي، من يضمن هذه المنقولات بعد الزوج؟ نخرج من تركة الزوج قيمة هذه المنقولات، وتأخذ الزوجة ميراثها من هذا الزوج بالإضافة إلى المنقولات الزوجية، لأنها خارجة عن ملكية الزوج، هي ملكية الزوجة. فالزوج ترك ثروة، تأخذ المرأة نصيب المنقولات أولا نصيبها، ثم تأخذ الثمن إن كان له أولاد أو الربع إن لم يكن له أولاد من أمواله الخاصة خارج هذه المنقولات. هذا، ونسأل الله سبحانه وتعالى البركة والتوفيق للجميع من كل الأموال ومن كل المنقولات. إخوة الإيمان والإسلام، أما الرسالة التالية فوردت من الأخت المستمعة سهير علي من الفيوم، تسأل فيها عن قضاء عدة المتوفى عنها زوجها في غير بيت الزوجية، وذلك للحاجة، نرجو الإفادة. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وبعد. فالمفروض شرعا أن تقضي المرأة التي توفي زوجها تقضي عدتها، وهي 4 أشهر و10 أيام، تقضيها في بيت الزوجية، ولا تخرج من بيت الزوجية إلا لعذر شرعي أو حاجة شرعية، كأوراق المعاش أو زيارة أبيها المريض أو أمها المريضة أو نحو ذلك من الأمور، تسمى حاجات، أو لمرضها تذهب إلى الطبيب بصحبة محرم لها للعلاج أو للعمل إذا لم يكن لها أجازة، ونحو ذلك من الأمور التي تحتاجها المرأة. وبالتالي إذا كان هناك حاجة، المرأة وحيدة ليس معها أبناء وليس لها إخوة ولا أخوات يقيمون معها في بيتها تذهب لتقيم معهم، أو مريضة تحتاج إلى الخدمة المباشرة أو غير المباشرة، فمن يخدمها؟ من يؤنس وحدتها؟ من يخفف عبئها؟ تنتقل لهذه الاحتياجات إلى بيت أخيها أو بيت أبيها أو بيت أمها أو بيت إحدى إخوتها من الذكور أو نحو ذلك، للحاجة، لأن هذه حاجة شرعية لا تستطيع المرأة وهي مريضة أن تقيم وحدها، ولا تستطيع المرأة وهي وحيدة أن تبقى مع هذه الاحتياجات الخاصة، وإنما لها أن تقضي عدة الوفاة وهي 4 أشهر و10 أيام في بيت أهلها أو أقاربها المحارم، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. مستمعينا الكرام، في ختام حلقة اليوم نتقدم بخالص الشكر لأستاذ الدكتور محمد نبيل غنائم، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة القاهرة، حتى يضمنا لقاء آخر إن شاء الله. نترككم في رعاية الله وأمنه، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. بريد الإسلام، إعداد وتقديم إبراهيم مجاهد.